هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي، لا يكره إلا إذا كان شيء قليل، وإلا حديث الدنيا تكون في المجومس والمجالس، أما المساجد تقال عن هذا إلا شيء يسير. ينبغي أن تكون المساجد على القراءة عن تسبيح وتهليل وذاكرة في العلم، لا في أمور الدنيا، لكن يعفى عن اليسير. ما كان السلف الصالح ما كان يفعلون، لا اللهم إلا شيء يسير. نعم.